بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملائكة السماوات المطهرون خدامه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم، هو السيد القادر العزيز، والخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فروى ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الحديث. يذكر عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا أو ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ وفي رواية: من خير الناس؟ هذا السؤال للاقتداء بأفضل الناس وبخير الناس، ليس سؤال عن شخص، وإنما سؤال عن صفة كي يتصفوا بهذه الصفة. قالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من خير الناس؟ وهذا دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا ذوي همة عالية يسألون عن معالي الأمور، يسألون عن معالي الأمور، فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد دعاء الاستغفار، يعلم كيف يستغفر، يقول: أستغفر الله، لكنه يطلب دعاء هو سيد أدعية الاستغفار. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه في الطريق بعيدا عن المدينة في وفد معه، فيمر على أعرابي، فإذا بهذا الأعرابي يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال: يا أعرابي، إذا رجعنا فأتنا، إذا رجعنا إلى المدينة فأتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة، فأتحفه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وجزاه على معروفه. فلما انتهى من ضيافة الرجل قال: يا أعرابي، سلني، اسألني يا أعرابي، أليس لك حاجة تطلبها من نبي الله؟ فقال: يا رسول الله، أطلب إبلا وبقرا وأعنزا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف للرجل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب شيئا وهمه الدنيا، يطلب إبلا وبقرا وأعنزا؟ فغضب فقال: أعجزتم؟ ولم يوجه الخطاب للرجل لأنه ضيفه، أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حينما أمر موسى عليه السلام بالخروج ببني إسرائيل، فلما خرجوا وأهلك الله فرعون، كانوا إذا ساروا في طريق يسير فيه أياما ثم يعودون إلى المكان الذي بدأوا منه، كل يوم يسير ساعات أيام ثم يجد أنفسهم في نفس المكان. فقال موسى الكليم لقومه ولعلماء قومه: ما هذا الذي نحن فيه إلا لأمر أحدثتموه؟ قالوا: نعم. قال: وما هو؟ قالوا: إن نبي الله يوسف عليه السلام أخذ علينا العهد والميثاق، يعني على من حضر من علمائهم، أنهم إن خرجوا من مصر أن يحملوا عظامه، والعظام المقصود بها الجسد، أن يحملوا عظامه الجسد معهم إذا خرجوا من مصر. قال: وأين قبر أخي يوسف؟ قالوا: لا نعرفه إلا عجوز فينا. فذهب إليها موسى عليه السلام فقال: دليني على قبر أخي يوسف. قالت: لا أدلك إلا بشرطي. قال: وما هو شرطك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. قال: هذا ليس لي. فأوحى الله عز وجل له أن أعطها شرطها، فأعطاها الشرط الذي طلبه. فقالت: تعالى. فجاءت إلى مكان به ماء، فقالت: انضحوا هذا الماء، انضحوا هذا الماء. فنضحوه. قالت: احفروا. فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام كما هو، كأنه لم يدفن إلا من ساعات. قال: فخرج لهم نور أضاء لهم الطريق. الشاهد، والحديث في السلسلة الصحيحة، الشاهد من الحديث أن المرأة العجوز ما طلبت من نبي الله موسى شيئا من متاع الدنيا، وإنما طلبت أن تكون معه في الجنة. وهذا هو ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء ليتوضأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه كعادته، فقال: يا ربيعة، سلني، اطلب مني، اسألني. فقال الرجل: فأخذت أفكر وعلمت بأن الدنيا منقطعة فانية وأن الآخرة هي الباقية، فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الهمة العالية. فكان الواحد منهم يسأل، لا يسأل عن أي شيء، وإنما يسأل عن أقصر طريق يقربه إلى الله عز وجل. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ من أفضل الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، هذا الإنسان الصادق في حديثه نعرفه، لأن الصحابة كان الصدق هو الذي ينتشر بينهم، فالذي يكذب مشغور معروف، قالوا صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم القلب؟ جل لنا وصف لنا من هو مخموم القلب. مخموم القلب يقال خممت البيت أو خممت المسجد، يعني نظفته وطهرته وطيبته. فمخموم القلب طاهر القلب، نقي القلب، سليم القلب. كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم القلب؟ صفات مخموم القلب هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 صفات: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، قلب سليم، قلب طاهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل آنية، أوعية، آنية من أهل الأرض، وعاء. هذا الوعاء طالما أن الله عز وجل اختاره فلا يضع فيه إلا كل طيب، فيقتضي أن هذا الوعاء وعاء طيب، لأن هناك أشياء نجسة لا تطهر أبدا. لو صنع وعاء من جلد الخنزير لا يطهر أبدا، مهما طهر بجميع أنواع المطهرات لا يطهر، لأن الأصل نجس. يقول: إن لله عز وجل آنية، أوعية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، قلوب العباد الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذه الآنية الأوعية، هذه القلوب أوعية يضع فيها ربنا الإيمان والحكمة والعلم والخير، اختارها فوضع فيها لطهارتها، وأحبها إليه وأقربها ألينها، لينة رقيقة، ألينها وأرقها، قلوب طاهرة. ألم يقل ربنا عن إبراهيم ونوح عليهما السلام بعد ذكر نوح في سورة الصافات: أراد ربنا أن يذكر إبراهيم فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب الطاهر قلب يسير على طريق النجاة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لما نظر الله عز وجل إلى القلوب فعلم أنها صادقة، أنزل السكينة عليها وأثابها فضلا وثوابا وأجرا عظيما، وفتح لهم قلوب العباد وفتح لهم البلاد. نعم، قلوب طاهرة. كل مخموم القلب طاهر القلب. أول صفة أنه تقي، هو التقي. التقوى معلومة مشهورة بعبارة وجيزة: فعل المأمورات وترك المنهيات. هذه التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخير الناس بعد الأنبياء والرسل. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. التقوى سبب للنجاح في الدنيا والآخرة، سبب للنجاة من الهموم والأحزان والغموم، سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. التقوى أول صفة، أن تؤدي ما أمر الله به، وأن تنتهي عما نهى الله عنه، وبقدر ما تعمل بقدر ما يكون فيك من التقوى، وبقدر ما يكون من طهارة القلب. فالناس منازل ودرجات، وأتقاهم أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، أتقاهم أرفعهم منزلا في الدنيا والآخرة. التقوى هو التقي. ألم يقل ربنا وسيجنبها الأتقى؟ وسيجنبها الأتقى، هو التقي النقي. لا أطيل في التقوى، معروفة مشهورة، لكن تعال بنا إلى هذه الصفة، صفة النقاء. هو التقي النقي. تعجب وتزداد عجبا حينما تتعرف على جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق شاسع بين عصاة الأمة، من وقع في معصية من الأمة من بعد جيل الصحابة إلى يوم القيامة، وفرق بين صحابي وقع في المعصية. ترى الفرق شاسع. هذا ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقع في كبيرة من الكبائر، وليس من شرط أصحاب التقوى أن يكونوا معصومين. وقع، لكن لما وقع انظر ماذا فعل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. انظر إلى الله، يا رسول الله طهرني. علقت بي القاذورات والنجاسات، علقت بي الخطيئة، أريد أن أتطهر. وهو يعلم أن الطهارة معناها الرجم إلى الموت، فيقول: طهرني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك فعلت، لعلك كذا. والرجل يصلي: طهرني يا رسول الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له لفظة يفهم منها أنه وقع في الزنا، فغاب هذا في هذا. قال: نعم، طهرني يا رسول الله. والمرأة الغامدية تأتي تطلب الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجعي حتى تضعي، وإن لم تأتي لا يطلبها. فوضعت فجاءت به، فقال ارجعي حتى يفطم، فتعود وفي يد الغلام كسرة خبز تطلب الطهارة والنقاء. النقي في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفاتهم والذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنما يطلب النقاء الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام دعاء استفتاح الصلاة، أدعية كثيرة منها هذا الدعاء، من أدعية الاستفتاح هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر. نقاء، نقاء يبحث عنه المسلم. إذا وقع في خطيئة يعلم أنها قذارة نجاسة، فيبحث عن النقاء، يطهر ثوبه مما ألم به، يطهر قلبه مما وقع وأثر فيه. هو التقي، النقي، النقاء، أن تكون نقيا، نقي الثوب، نقي القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. تخيل ونحن في الدنيا أن وزير أو رئيس أو محافظ أراد أن يسير في شارع ما، والشوارع معروفة، ماذا يحدث فيها؟ ترى أن الشوارع مهدت وأزيلت القاذورات ورشت بالمياه وطليت بالألوان. لماذا؟ لأن فلان سيمر من هذا الطريق فلا ينبغي أن تقع عينه على شيء يكرهه. ولله المثل الأعلى، الله ينظر إلى قلوبكم، فلا ينبغي أن ينظر حين ينظر يجد في القلب شيئا يكرهه. إذن قلب نقي، قلب طاهر، قلب نظيف، هذا هو القلب، هذا هو القلب الذي ينجو يوم القيامة، هو التقي النقي. لماذا جعلت التوبة؟ جعلت التوبة طهارة للقلب. لماذا جعلت الصدقة رسالة للذنوب؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة رسالة للذنوب، تغسل هذه الذنوب وتزيل آثارها من على القلب. هو التقي النقي. مسألة النقاء هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن أريد أن أمر على هذه الصفات، هو التقي النقي لا إثم فيه. لا إثم فيه يعني لا إصرار. يقع في الإثم نعم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بآخرين فيذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. لا إثم فيه يعني لا إصرار، لا يصر على إثم. إن زل زلة أو هفى هفوة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كأن الذنب والخطيئة عمى، تذكروا فإذا هم مبصرون. وما ذكره الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك قيل: لا كبير مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. التقي النقي لا إثم فيه. إن أذنب ذنبا عاد واستغفر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والإيمان تشبيه عجيب، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس الخيل في أخيته، يعني في وتده، يجول ويجول ثم يرجع. المؤمن يربطه الإيمان، إن أذنب ذنبا يبتعد عن وتده كمثل الفرس يذهب ويروح لكن يعود. وهذا ذأب المؤمن، إن أذنب ذنبا أو أخطأ خطأ عاد فاستغفر وأناب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ما من عبد، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. المؤمن المسلم يقع في ذنب يتوب ويستغفر، وربما يقع في مثله أو في غيره الفينة، يعني الوقت بعد الوقت. إن المؤمن خلق مفتنا، يتعرض للفتن والمحن والابتلاءات والاختبارات. إن المؤمن خلق مفتنا، توابا، نساء إذا ذكر ذكر، لكن لا يصر. يا فلان هذا حرام، لا يصر بل يمتثل لأمر الله عز وجل. لا إثم فيه ولا بغي. البغي شدة الظلم، البغي مجاوزة الحد، البغي طغيان، لكن البغي على أصحابه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. القصص في كتاب الله كثير، ولكن خذ على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفكر فيه جليا. ما رواه الطبراني بسند حسن وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم فيها، يحفظها عليهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وحديث الأزمة المالية التي تجتاح العالم ما هي عن الطغيان والبغي ببعيد. أرادوا أن يأخذوا طعام الناس من الذرة فيحولوه إلى وقود صناعي عقابا للدول النفطية، فأرادوا أن يحاصروا عباد الله فحاصرهم الله عز وجل. هكذا إنما بغيكم على أنفسكم البغي. تعامل الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، والولد مع والده ومع والدته ومع الجيران ومع الناس البغي. فصفة البغي صفة ذميمة لا تنبغي أن تكون في طاهر القلب. إذن مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل قيد، الغل قيد لصاحبه يمنعه من رؤية الخير ومن فعل الخير. فكان دعاء الصالحين من عباد الله: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا. أرأيت الغل وارتباطه بالقلب؟ فكيف دعوا ربهم: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولكن الغل يفهم بدل الكلام يكون للذين كفروا، رحمة ومودة وشفقة لأهل الإيمان والإسلام، وغل وحقد على أهل الكفر والعصيان والعياذ بالله. ولا غل ولا حسد. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة كما أخبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. الكلام بين النبي وبين أصحابه، فيقطع الكلام ويقول: يطلع عليكم من هذا الفج، من هذا الباب، من هذا المكان رجل من أهل الجنة. فيخرج رجل تتقاطر قطرات الماء من لحيته، ويحمل نعله بيده الشمال طهارة ظاهرة، ويقول صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل الجنة. عرفه الصحابة، رأوه وعرفوا من هو، انتهى الأمر. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فيطلع الرجل هو على نفس الهيئة. صحابة سمعوا وعرفوا الرجل. في اليوم الثالث يقول صلى الله عليه وسلم نفس المقالة، ويطلع نفس الرجل على صفة الهيئة التي كان يخرج عليها. إذن الأمر لا يمر على الصحابة هكذا، لابد أن يعرفوا ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل هو من المجاهدين الشجعان؟ قال صلى الله عليه وسلم: طلحة شهيد يمشي على الأرض. وذكر كثير من أهل الجنة هذا الرجل، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام متوالية، ويخرج نفس الرجل على نفس الهيئة. فتحاير بعض الصحابة بحيلة أن يبات عند الرجل 3 أيام، فلم يرى الرجل يصنع كثير عمل، لا بيقوم بعد العشاء إلى الفجر يصلي، ولا يمر على بيوت المسلمين، ولا يفعل شيئا كثيرا، لكنها عبادة منظمة. وهذا أمر سيكون له كلام آخر. عبادة تؤدى بانتظام، ليست عبادة تؤدى بعشوائية، كما اشتهد الناس في رمضان فرأينا من يصلي التراويح سنة 11 ركعة، وفي آخر رمضان يزيد 10 أو أكثر، وبعدين بعد رمضان لا يصلي ولا ركعة، عشوائية في أداء العبادة. المهم أن الرجل بعدما مكث عبد الله بن عمرو معه 3 ليال قال: يا عم، إني رأيت النبي صلى الله وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من هذا الفجر من أهل الجنة، فخرجت أنت في 3 أيام، فأردت أن أعرف ماذا تؤدي من عمل. فقال: والله يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، هذا هو عملي. طب بالنهار العمل مشاهد معلوم، وبالليل بات معه 3 ليال، ما هو العمل الذي من أجله يدخل الجنة، يكون من أهل الجنة؟ فلما مضى خطوات ناداه فقال: إلا أني لا يكون في قلبي غشا، ولا أحسد أحدا على ما آتاه الله عز وجل من فضله، لا غش ولا حسد. قال: هذه هي التي بلغت بك الجنة، يعني وهي التي لا نطيق، لا غل ولا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الفضل فضل الله، والعبد عبده، والأمر أمره، ولكن ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحسد والإيمان لا يجتمعان، إن وجد حسد يأكل من الإيمان بقدر هذا الحسد. الحسد كبيرة من الكبائر، نهى رب العزة عن الحسد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: ولا تحاسدوا، لأن الذي يحسد إنما يعترض على حكمة الله عز وجل، وعلى عطاء الله، وعلى فضل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أختم بهذه الواقعة أو الحادثة أو الأمر الذي وقع بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وربيعة الأسلمي، الذي ذكرت لكم في أول خطبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة. يقول ربيع الأسلمي: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا العلماء قالوا إنها أرض خيبر، قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين الصحابة، فأعطى ربيع الأسلمي قطعة أرض، قال ربيع الذي يحكي، وأعطى أبا بكر أرضا بجوار أرضي. قال فجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نفسي. شوف الأدب، جاءت الدنيا فاختلفنا، مين اللي اختلف؟ ربيعة وأبو بكر الصديق في إيه؟ في نخلة. فقلت هي تقع في حد أرضي، وقال أبو بكر هي تقع في حد أرضي. قال فقال لي الصديق كلاما كرهته، فلما قال لي هذا الكلام قال يا ربيعة قل لي ما قلت لك يكن قصاصا. أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أبو بكر وعمر رفيقي في الجنة، وربيع الأسلمي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، لكن انظر إلى أدب ربيعة، قال فقال لي كلاما كرهته، قال لي كلام أنا كرهته، ولم يقل ما هو الكلام، فلسنا بحاجة إلى معرفته. فقال أبو بكر يا ربيعة قل لي مثل ما قلت لك يكن قصاصا. قال لا. إيه أخي كبير في السن يأتي لشاب فربما يعنفه بكلمة أو يرجمه زجرة أو يقع في شيء، فترى الشاب انبرى بصوت عال يشتم ويسب ويقع في هذا الشيخ الكبير لمجرد أن ذل ذله، وربما لهذا الشيخ الكبير من الفضل الكثير يخطئ ويبدع ويفسق ويفعل ويفعل. قل لي ما قلت لك يكن قصاصا. قال لا. فقال أبو بكر إذن أستعديك إلى رسول الله، أشكوك إلى رسول الله. يشكو ليه؟ لأنه لا يريد أن يقول له مثل ما قال يكون قصاصا. طهارة، تقوى، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حق. أبو بكر فقال أستعديك؟ قال لا. فانطلق، يقول ربيعة، فانطلق أبو بكر الصديق وأنا خلفه. رايح فين أبو بكر الصديق؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءني بعض قومي. أبو بكر الصديق، تخيل الموقف، أبو بكر الصديق يسير وربيعة خلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض قوم ربيعة سمعوا الحوار فاستوقفوا ربيعة، قالوا رحم الله الصديق يستعديك إلى رسول الله. خلي بالك، تجمعوا حول ربيعة، يستعديك يشكوك إلى رسول الله وهو الذي قال لك ما قال. قال يا قوم انصرفوا عني، أتعلمون من هذا؟ هذا هو أبو بكر ذو شيبة المسلمين، يعني كبير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار. إياكم، شوف الصحابي والأدب، إياكم أن يلتفت، ما هو مش قدامه، يلتفت فيراكم تقفون تناصرونني عليه فيغضب، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيع. بسرعة توقفين معايا ليه؟ انصرفوا. فيأتي أبو بكر الصديق يقول ربيعة، فيقص عليه ما كان. أبو بكر الصديق قال فلما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو مغضب لما حدث شيء بين أبو بكر وعمر، فقال: يا عمر ما لك وللصديق؟ فأين يكون ربيعة من عمر؟ ما لك وللصديق؟ فقال: يا رسول الله، قال لي حدث كذا وكذا، فقال لي كلاما كريسه، فقال لي: قل لي مثل ما قلت لك. فقلت: لا. فقال: نعم يا ربيعة، نعم، لا تقل له مثل ما قال لك، لأنه صاحب فضل، صاحب فضل. تقول لي قصاص، تقول لي من اعتدى عليكم فاعتدوا، لا، له فضل. قال: لا، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. أبو بكر يسكت، فبكى الصديق رضي الله تعالى عنه وانطلق ماشيا. قلب، نريد أن نصل إلى هذا المستوى، تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أرأيت في هذه القصة تقوى طلب القصاص عند الخطأ؟ لا إصرار، لا بغي، لا اعتداء، لا ظلم، لا حقد، لا حسد. كل يعرف فضل الآخر، وكل يعترف للآخر بالفضل، ويحسن الصغير للكبير، ويعطف الكبير على الصغير. هكذا هو دين الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا قلوبا طاهرة نقية سليمة. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، عظيمه وحقيره، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا هما إلا كشفته، ولا كربا إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر عيوبنا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.